بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره صاحبه. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشهد معانيه ونطبق ما فهمه العلماء من معانيه في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن في امرنا هذا ما لم نفهمه. الحديث الذي رواه امرنا فيه ان شاء الله تعالى. واليوم نرى مساله جديده تتعلق بالمسائل التي تحدثنا عنها فيما سبق بين مذهب المضيقين ومذهب الموسعين في معنى البدعه، وانه دائما يوجد دليل مخالف لمن يرى رايا من الاراء. فالمساله التي اردتها اليوم وهي مسألة التسبيح بعد الصلاة، هل يجب أو هل يكون من المستحسن أن نسبح بيدينا في كلتاهما زوج أو أن نقتصر فقط على اليمين؟ والمسألة الموالية عن حكم رفع اليدين في الصلاة بعد الدعاء، هل هذا سنة ثابتة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المسألة الأولى، ورد حديث، وانا اصلا اليوم متحمس ان احضر هذه المصادر يعني من اجل ان ندرس. قلت ورد حديث عن سيدنا عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة: بيمينه. هذه الروايه لازم نكونوا فاهمين ايش كده حنتكلم عليه. الحديث المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح يعقد التسبيح هذا اجمالا. جاء واحد من المحدثين وثقات، انسان مصاوب كما نقولوا حنايا، انسان ثقه عهد وما الى ذلك، زاد لنا واحد الزياده قال: بيمينه. الان العلماء اختلفوا في النظر الى هذه الكلمه، قالوا: بيمينه، هل هي زيادة شاذة لا يجب أن نأخذ بها، أم أنها زيادة صحيحة يجب أن نأخذ بها؟ هنا مسألة في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، وهي زيادة الثقة ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني الحبر. قال: أنا مثلا نحكي لكم، قلنا نحكوا على اتصال، قاعد الناس تعرفها، قال مثلا حادث مرور أحنا في العمر، سيارة تحسب واحد. كامل شفنا بلي مثلا يوم نهار الجمعة مرسلات الحادثة هذيك أمثلة الحادث. الشيخ منا وش يقول؟ قال لنا ما كنتش في الجمعة. احنا كاع الناس تعرف مثلا تاع الحومة بلي صرات نهار الجمعة. قال لنا كان السبت الشيخ مشي نهار الجمعة. روحوا نشوفوا حالته وش فيه. إنسان صادق ما يكذبش ما يغلطش ويضبط ويعرف مليح وليد الحومة ماهوش عليه عليها، لكن زادنا زيادة خالف بها الهضره. هل هذه زياده نقول باللي هو غلط، ولا نقول لا ممكن يكون هو صحيح روح الفرد؟ الذي ذهب اليه جمهور العلماء هو ان هذه الزياده شاذه، هذه بيمينه. والذي ذهب اليه المخالفون قالوا لا لا، يعني يمكن تكون صحيحه. بناء على ذلك قسم الناس في الحكم الفقهي، بعضهم ذهب الى انه يقتصر فقط على اليمين ولا يسبح باليسار. ومذهب الجمهور، وأقول الجمهور من قديم، أن هذه زيادة شاذة وأخطأ فيها هذا ووهم فيها، وأن التسبيح يكون باليمين وباليسار معا. فإحنا كي نبدأ نشوفوا هذه، نشوفوا العلماء يعني يضبطوا الأمر تقريبا ضبط دقيق. كلمة يقولها واحد يدير حق ولينقص حق يقفل عليها. فبعضهم مثلا هذه الآن شيخ بكر أبو زيد أو بكر زيد قال: هي لفظة تفرد بها محمد بن قدامة عن جميع الرواة ولم يتابعه عليها أحد. إيش معنى؟ معناها هو اللي غلط، زاد كلمة من حيث الحديث هو وهم. وإحنا لأن المحدثين يتبعوا الأخطاء هذه مليح ويدقوا فيها مليح، قال إحنا غلطناها هذه في الغلطة بين قوسين، لكن نخلوها خطأ وما نخدموش فيها. هذا في مسألة هل يجوز أن نسبح باليمين أو باليمين واليسار، مع الاتفاق دائما على أنه من سبح بيمينه ويسار مش غلط، لكن أيهما؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجب أن يكون التسبيح باليمين باليدين أم يجوز أن نتخذ وسيلة أخرى كما السبحان كما ختم التسبيح؟ هنا أيضا العلماء لهم رأي في الموضوع، فبعضهم ذهب إلى أن السبحة يعني مما يجوز اتخاذه، وأن وذهب فريق إلى أن السبحة لا يجوز اتخاذها. لكن نرى النصوص. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وشنو هي القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل زيارة، ممكن ربما مرض ولا أسباب من أسباب، مع سعد بن أبي وقاص، إلى امرأة شافها دايرة كما نقولوا كبيدون ولا دايرة إناء فيه العظام تاع التمر وفيه الحصى تحسب به، تقول سبحان الله وتحط هنا التفصيل تفصيل راهي بالذات. فقالها: ألا أخبرك بما أيسر الله، بما هو أيسر من ذلك؟ ما تقول لها الحديث. واللي فهم العلماء قالوا أقرها على أصل الفعل. شو أصل الفعل؟ أنها جايبة آلة تسبح بها، واللي هي الآلة صنعتها هي، اللي هي مجموعة تاع عظام ولا نواة تاع التمر وحطتهم في إناءين وتحسب بيناتهم. كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته صفية وبين يديها 4000 نواة تسبح بها، 4000 أضمن أكبر لا يحتاج من يملك التسبيح. فقال لها: يا بنت حيي، ما هذا؟ قالت: يا رسول الله أسبح بهن، أنا دائما أحسب بهم. فقال: لقد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، أكي مصرح أنا سبحت أكثر منك. فقالت له: علمني يا رسول الله. قال: سبحان الله عدد خلقه. وقلت هذه المسألة، يعني هل سيدة صفية رضي الله تعالى عنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها يعني يعني يا رب هذا بيحبس تمر هذا يحبس أذانها تسبح بها. فقال لقد قلت أكثر من ذلك قد تعلمني. قال قولي سبحان الله عاد دخلته يعني عدد خلقه إشهاد يعني أنا كأنني أقول سبحان الله عدد ما خلق وإذا إشهاد يخلق رقم لا يحصى فهو أربع أكثر من 4000 ليلة تاع سيدة صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبناء على هذا الحديث رأوا شاف النبي صلى الله عليه وسلم بذي دائرة حجر ودائرة ما وما إلى ذلك هل يجوز للمسلم أن يتخذ سبحة أو لا يجوز؟ الذي ذهب إليه الجمهور شو يقول الجمهور؟ الجمهور يعني نتكلم على نسبة 99% على نسبة فهمين هذه نتكلم على نسبة 99% حتى قال الإمام المناوي رحمه الله في كتاب الدعوة وإذا القادر ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها بل السبحة مكروهة ولا ممنوعة لم ينقل في القديم حتى بقى يشوفوا نص ابن تيمية بأنه يجوز اتخاذ السبحة وما إلى ذلك. لكن بعض المعاصرين خالف في هذا منهم نجم رأي في قيمة نعم نجم ضده ولا لكن هذه الفكرة في الأخير هي أن لا ننكر على الناس. لماذا؟ قال لأنه الآن مثلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا التسبيحة بالأنامل يعني حسبوا أصبعتكم وأنت الآن كي تخدم بالسبحة يا رب تخدم بالسبحة تحسب أصبعتك ولا لا نفس الشيء ولا لا يعني هذا ما قال أنت كي تجيب عظام وتدير هكذا كي تجيب أنت هذاك الخاتم تاع التسبيح وتطبع بصبعك راك تخدم بالصبعات ولا لا أنت تخدم يعني نفس الفكرة عليا. فلذلك قلت بعض العلماء وسع أنا وقال لا تراه هذا مذهب الجمهور مذهب العلماء الغالب وبعضهم منع الأمر وقال لا لا ينبغي الاقتصار على هذا. الشيخ بن باز قال هل قصد أنها جائزة لكن فقط ينبه الواحد التنبيه بالإنسان لا يتخذها شعارا هذا الشعار احنا معناش بالدائرة شعار تعرف تجي دائرة مجمعة سوريا والمسيح دائرة الحبيب يمشي هكا في الوقت مو قاعد يدور هذا الشعار يعني شعار دوار أو الدائر كما معناش عارفين لك تشوفوا مدوة سوريا ولا جايبها ثلاثة الرقبة تاع 1000 ملويها دائرة تاع مش عارف أنا على 40 دورة على رقبته اللي أنا يا عندي كنجي نقول غير سبح التسبيحة بينها للناس. دونك إذا كان قصدك هو الرياء هذاك حرام يديك ولا بلا يديك ولا بأي طريقة وخرجت فيها. لكن إذا كنت أنت الآن هذا صح دأبك وديدنك هاي الآن سيدة صفية كانت صح على مساحة اليوم. يعني خدمة هذه وقت إذا كان هذا شغلك حتى أعمل ولا تكلم شكون اللي يهضر فيك؟ إذا كنت أنت متسبح وشايف السبحة وتدور بها على بيتك لا نحرم ما تتخذوا شعار الصالحين تتخذوا لعبا ورزما. اذا احنا شوف معنا قال هذا كلام تاع الشيخ بن باز المسبحه تركها او لا واتخاذها دائما يخشى ان يكون من الرياء ولم يكن من عاده السلف هذا الامر. وما يبدا يتكلم ويقول وان الافضل يعني هو عدها بالاصابع لكن ما يقولش بالتحريم واجاز المسبحه الشيخ محمد بن عثيمين وشكون الاخر الشيخ عبد الله بن جبرين نفس الشيء والذين حكموا ببدعيتها صالح توزان والألباني. علاش انا نقول هذا الكلام؟ هذا كلام داخل مدرسه واحده داخل مدرسه واحده تحت التضييق على مذهب في مذهب البدعه ولو كل بدعه ضلاله في هذا الحرام يختلفوا. ولذلك احنا رانا نقول للناس اذا رايت شخصا يسبح بالمسبحه فلا تنكر عليه واذا رايته يسبح بخاتم التسبيح فلا تنكر عليه واذا رايته يسبح باصابعه فلا تنكر عليه. تعرف شكون اللي تنكر عليه؟ هذا اللي مشيت به يصلي وتحد هذا هو المشكله هذا هي المشكله اللي احنا نتعاملها ولات عندنا لكم انتبهتوا باللي عدد الذين يخرجون من الصلاه مباشره بعد السلام اكثر من الذين يقول وبكري كان سلام الناس بكري كانوا يصلي ويقعدوا يردوا يديهم ويجري ويجيبوا الادعياء هذيك ويردوا يديهم ويدعيهم ولا يخافون. لكن احنا الان انشغلنا الحين وطفت في الدنيا انا كبير راح تهرب له وشفت راح تجبر له والى ذلك وكل الامر بالك اربع دقائق خمس دقائق يجيب لي المسبحات. والنبي صلى الله عليه وسلم مش طالب من سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه بل انسان يفهم قالوا يا معاذ اني احب نتحدث عن أن الذكر بعد الصلاة والدعاء بعد الصلاة من تمام الهدي النبوي التام. فالإنسان يتخذ يقرأ ويذكر الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. قال ابن تيمية لو كنت ناوي داير حاجة لكن الوقت ضاع تفضل لي ما يكفيناش. كنت نتكلم على رفع اليدين بعد الدعاء لأنه دخل في هذا السياق، لكن يظهر أن الوقت ما يكفيش. قال ابن تيمية: وعد التسبيح بالأصابع سنة، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وأما التسبيح بما يجعل في نظام كالخسر والسبحة هذا يعني بفضل أنه خيط وراي دور هكذا ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإن أحسنت فيه النية فهو حسن. ونتكلم على واحد عن دول من صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح لا إله إلا الله والاستغفار لأقام كبيرة، السبحات عام، خاتم التسبيح عام، أما صبعتين يتلفوا، ومن جرب هذه الأشياء يعرفها. يعني واحد يقول أنا جاء مثلا كما قلنا 4000 صبعتين ما يشيل أحواله، لازمني أنا تضبط لي الأمر أكثر من ذلك. خلاصة الحديث أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، مذهب الجمهور فيها أنه يجوز للإنسان أن يسبح أو يعقد التسبيح بعد الصلاة بكلتا يديه للسبيح. وخلاصة الحديث في مسألة السبحة أن الجمهور هو على جوازها واستحسانها ولا ينكرها، والذين أنكروها إما أنهم أنكروها مطلقا أو قيدوها بهذا الإظهار اللي فيه الرجال، فلا ينبغي على الإنسان أن ينكر على أي طرف اتخذ شعارا من هذه الشعارات، لأن الشعار عن الإسلام شعار الذكر والذاكرين، وينبغي الإنسان أن يذكر أي كان سببه ووسيلته في ذلك. إذا هذا ختام حديثنا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.